احتجب الله عنه دون حاجتي وخلتي وفقره. الجزاء من جنس العمل، يعني الجزاء من جنس عمله. والمعنى أنه منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه ويعرضوا حوائجهم عليه. قل احتجب الله عنه دون حاجتي وخلته، يعني جازاه مثل عمله. قال السلام منعه أبعده ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية والدنوية، فلا يجد سبيلا إلى حاجة من الحاجات الضرورية. وقال القاضي المراد بحجاب الله عنه يعني أنه لا يجيب دعوته ويخيب آماله. فعند ذلك معاوية خاف وجعل على رجل على حوائج الناس، قال وجعل موظف خاص بحوائج الناس، خاف لما بلغ عليه ما تولى، خلي واحد يتولى هو المسؤول، فجعل على حوائج الناس شخص. قال المنذر هذا الحديث خرجه الترمذي، وقيل ان ابا مريم هذا هو عمرو بن مره الجهلي، خرجه الترمذي من حديث عمرو بن مره، وقال غريب، وقال عمرو بن مره يفنى ابا مريم ثم اخرج من حديث ابي مريم كما اخرجه ابو داود. اشكال على تخريج هذا الحديث. احسن الله عملك، اسناده صحيح، وابو مريم الازدي اسمه عمرو بن مره الجهني كما جزم به البخاري في التاريخ الكبير. وابو مريم اسمه عمرو بن مرة الجهني، نعم، كما جزم به البخاري في التاريخ الكبير والترمذي بإثر، والبغوي فيما نقله الحافظ في الإصابة في ترجمة أبي مريم الأزدي، وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن حمزة بهذا الإسناد، وانظر مسند أحمد، وأخرجه بنحوه الترمذي من طريق أبي الحسن الجزري عن عمرو بن مرة، وإسناده ضعيف لجهالة أبي حسن هذا، ولهذا قال الترمذي غريب، وهو في مسند أحمد. بس. ثم ذكر كلام الخطاب هو يقول صحيح عنه. نعم صحيح. شعيب يسارع إلى التفصيل. نعم. لا يكاد يقول حسن، كل أحكامه في الغالب صحيح. يعني عنده ساهل بابس رحمه الله. يعني قد قال حسن، يقول عند المنذر يقول إيش؟ قال أحسن الله إليك. وأخرجه الترمذي من طريق يحيى ابن حمزة بهذا الإسناد، وانظر مسند أحمد، وأخرجه بنحوه الترمذي من طريق أبي الحسن الجزري عن عمرو بن مرة، وإسناده ضعيف لجهالة أبي حسن هذا، يعني الطريقة اللي أخرجها. نعم أحسن الله، ولهذا قال الترمذي غريب، وهو في مسند أحمد. يعني هو حسن يا الحديث اللي قبلها مثل الحديث اللي قبله. نعم احسن الله، قبله حسن. نعم فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اوتيكم من شيء او وما امنعكموه ان ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه ما أوتيتكم تعين بينهما ياء ما أوتيتكم من شيء وما منعكموه إلا إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت نعم يعني قل ما أنا ما أوتيتم من شيء ما أوتيتكم يعني مضارع مرفوع مفعول الثاني من شيء ما أوتيتكم من شيء من شيء مجرورة بن زائدة ما أوتيتكم مضارع مرفوع مفعول الثاني من شيء مجرورة بن زائدة أي ما أعطيكم شيئا وما أمنعكموه بل المعطي والمانع هو الله ما أوتيكم من شيء ومنعكموه وأنا ما لست معطي المعطي والمانع هو الله هذه من الأسماء المزدوجة من أسماء المعطي المانع النافع والضار القادر الباسط الخافي الرافع قولوا ما أوتيتكم من شيء وما منعكموه يعني ما أنا ما أعطي ولا أمنع إنما الذي يعطي والمانع هو الله ما أوتيكم هذا المعطي يعني ما أعطيكم من شيء وما منعكم من شيء لست أنا المعطي المانع وإن المعطي المانع هو الله إذا أنا إلا خازن أضع حيث أمرت إن نافع بمعنى ما يعني ما إلا خازن أضع يعني كل شيء من المنع والعطاء حيث أمرت هذا المجموع يعني حيث أمر الله وهذا قاله النبي حين قسم الأموال، لأن لا يقع شيء في قلوب أصحابه من أجل التفاضل في القسمة. النبي فضل أن القسم في القلب، فلئلا يقع في أنفسهم إلا ليش هذا يعطي 100 هذا يعطي 50، قال أنا خاسر. إنه كان يقول أنا مدبر، المعطي المال هو الله، وكون يعطي هذا 10 يعطي هذا 100 هذا بأمر من الله، أنا خازن. يعني كان يقول العبد مدبر، إن أنا إلا خازن، أضع حيث أمرت، الله أمرني كذا. فقسمة الغنائم يوم حنين أعطى رؤساء القبائل بعضهم 100 من الإبل، يعني شيء كثير يعطيهم من الإبل، حتى وجد الأنصار في أنفسهم شيء، أعطى هذا 100 وهذا أعطى 100 وهذا أعطى 100، حتى قال بعض الشباب الأنصار السار يعطي جفاة الأعراب يعطيهم على 100، وإحنا سيوفنا تقطر من دمائهم ولا نعطى. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ لهم خطوة المشروع المعروف، فقال لهم لست أنا يعطي ولا يمنع، إنما أنا خازن، أنا أمين مدبر، الله تعالى أمر أن يعطي هذا، فهذا العطاء إنما هو بأمر من الله، ولست أنا المعطي ولست أنا المعطي، المعطي المعطي هو الله، وإنما أنا خازن أضع حيث أمرت، يعني أخذ عندي المال أجمعها ثم أفرقها حسب أمر الله حتى تطيب نفوسهم. إشكال على تخريج الحديث. قال أحسن الله عملك، إسناده صحيح، معمر هو ابن راشد، وعبد الرزاق هو ابن همام، وأخرجه أحمد والبغوي في شرح السنة من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. معمر هو ابن راشد. نعم أحسن الله إليك. إسناده صحيح، معمر هو ابن راشد، وعبد الرزاق هو ابن همام، وأخرجه أحمد والبغوي في شرح السنة من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. اللهم صل وسلم. نعم. وفي مسند أحمد أحسن الله إليك: ما أوتيكم، ليس بتائين أحسن الله إليك، ما أوتيتكم، هنا ما أوتيكم، عندنا في حتى في أحمد أحسن الله عمله. يمكن ما أوتيكم. نعم اختصار تحرف ثانية اختصار. لا مثل يكون تحرف النون اختصارا. نعم. حدثنا النفيلي وأخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن حلحدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفي فقال: ما أنا بأحق بهذا الفي منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، ألا إن على إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل، وقسم رسول الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن على منازلنا من كتاب الله وقسم رسول الله، يعني وعلى قسم رسول الله. نعم أحسن الله إليك. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. نعم. وهذا الحديث كما قال في سنة محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن وفيه وهو عن مالك بن أوس بن حدثان قال: ذكر عمر بن الخطاب يوم الفي، والفي هو المال الذي يحصل المسلمين دون القتال، فقال: ما أنا بأحق بهذا الفي منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد. يقول هذا المال مثل بيت مال المسلمين أو المال الفي الذي يأتي ما يخص به، كلنا سواء، أنا يقول عمر بن ولي الأمر ما أنا بحق هذا منكم، وليس أحد منا بحق من الآخر، لكن كيف ينزع؟ ينزع قال: على منازلنا من كتاب الله وعلى قسم رسول الله. اللهم هكذا يوزع، يعني نحن على منازلنا ومراتبنا المبينة من كتاب الله، مثل قوله تعالى للفقراء المهاجرين، فالله تبين أن الفيء لثلاث أصناف من الناس، قال: ما أفاء الله على رسوله منهم فما